يا مشتكي حر الغضا خلي الملامة والعتاب ترى القناعة والرضا اسمى واغلى من الذهب يا مشتكي حر الغضا خلي الملامة والعتاب ترى القناعة الحسافة والتعب نجمك على الدنيا أضاء وانت على عالي الرتاب ابني مسافات الفضاء ما غاب عنا واحتجاب نجمك على الدنيا أضاء وانت على عالي الرتاب اطوي مسافات يلي تآمن بالقضاء ترسم بلفة على السباب لو كان دينك من قضى ما ينفعك جاه ونساب يلي